بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فان اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء هو أحد الطهارتين، وهو الطهارة الصغرى. أحد الطهارتين بالماء، وهو الطهارة الصغرى، فيكون من الحدث الأصغر. والوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهو الحسن. وفي الاصطلاح معناه التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة، التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على الوجه المخصوص أو على الصفة المخصوصة. ولا تصح الصلاة إلا به، هذا من حيث الأصل. لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالأصل في رفع الحدث الأصغر هو الطهارة الصغرى، وتكون بالوضوء. والأصل فيها أن النفع بها يكون في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. والوضوء على الصحيح عبادة مستقلة، وإن كان سببا للعبادة. بعض العلماء يرى أنه سبب للعبادة وليس عبادة مستقلة، لكن الصحيح أنه عبادة مستقلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل فلم يرد عليه وكان يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم، ثم لما فرغ توضأ ثم رد عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فالوضوء عبادة مستقلة وله أجر عظيم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أجر عظيم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في من توضأ، قال: فتتقاطر عنه ذنوبه حتى تنزل مع آخر قطرة. فتتقاطر عنه ذنوبه حتى تنزل مع آخر قطرة. نعم. قال رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. إلا أن ينويه، فالأصل أن النية شرط لصحة العبادة، والشرط معناه في اللغة العلامة، فقد جاء أشراطها علاماتها، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فقولهم ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الشرط، وهو معنى هاهنا الوضوء، عدم صحة العبادة. يلزم من عدم، المقصود عدم الوجود، العدم أي عدم الصحة، فيلزم من عدم وجود الوضوء عدم صحة العبادة وهي الصلاة. ولا يلزم من وجوده، يعني كون الإنسان متوضئ، لا يلزم من كونه متوضئا وجود أي أن يصلي على كل حال، إنسان يتوضأ أنه يبقى طاهر، ولا عدم، يعني أنه إذا أراد يصلي لا ننهاه عن الصلاة لأجل أنه متوضئ، وهذا معنى قولهم في آخر التعريف لذاته، يعني لكونه موجودا. فالشرط لا يتعلق به الوجود ولا العدم عند وجوده، لكن يتعلق به عدم الصحة عند عدم وجوده. هذا أهم شيء في التعريف، الجملة الأولى، ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم وجوده عدم صحة العبادة، وهي ها هنا معنى الصلاة. نعم، فالوضوء شرط لصحة الصلاة، والنية شرط في صحة العبادة، فكل عبادة لا تصح إلا بنية صحيحة، فإن كانت العبادة خالية عن النية فهي غير صحيحة، وإن كانت العبادة نيتها فاسدة فهي كذلك غير صحيحة، كأنها غير موجودة. لكن السؤال، هل يمكن أن تخلو النية عن العبادة؟ نقول نعم ممكن، ويتصور هذا في بعض الحالات، وإلا فالأصل أن العبادة لا تخلو عن النية، لذلك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شدد بعض الناس في أمر النية فتكلموا فيها وأكثر، قال وتكليف الناس بعدم النية هو التكليف بما لا يستطاع، وتكليف الناس بعدم النية هو التكليف بما لا يستطاع، وكلامه صحيح رحمه الله، لأن الأصل أن الإنسان لا يفعل العبادة إلا وقد توجه لفعلها، وهذه هي النية، أن يتوجه للعبادة، أن ينبعث لأجل فعل العبادة، أن يقصد فعل العبادة. يعني الإنسان إذا خرج من بيته ليأتي لصلاة العشاء، هذه هي النية، يعني هو ما خرج إلا لأجل أنه يريد أن يصلي العشاء، فكوننا نكلف شيئا زائدا فنقول له لا بد أن تنوي إذا حضرت الصلاة أنك الآن تصلي العشاء أو تصلي فرض هذا الوقت، على خلاف في المسألة الثانية، هذا تكليف بغير المطاق، وإلا في الأصل أنه ما خرج إلا مريدا لأداء العبادة. لكن أحيانا تخلو العبادة من نية، مثل إنسان عليه غسل جنابة ودخل إلى مكان الاغتسال ليغتسل تنظفا أو تبردا في الجو الحار، فهنا خلت النية عن عبادة، خلت العبادة عن النية، فاغتسل ولم ينوي رفع الحدث، فنقول هذا الغسل لا يصح، لابد أن تغتسل غسلا ثانيا. أو إنسان توضأ بلا شعور، جالس يفكر في داخل الحمام مثلا، هو من عادته أنه يكون دائما على وضوء، فبعد ما قضى حاجته توضأ وما شعر أنه توضأ إلا بعد ما انتهى، هذا يحصل كثيرا في من عود نفسه على الوضوء، ما شعر إلا بعد ما توضأ، يقول هل يجزيني هذا الوضوء؟ نقول لا يجزيك، لأنك لم تنوي الوضوء قبل بدايته. نعم، فالأصل أن النية شرط لصحة العبادة، ومن هذه العبادات الوضوء. نعم، طبعا هو بدأ رحمه الله هذا الباب بهذه الجملة لأن بعض العلماء لأهميتها، ولأن بعض العلماء يرى أن الوضوء لا تشترط له النية، ولأجل هذا بدأ من باب التأكيد، بدأ من باب التأكيد، يعني يقولون الوضوء ليس عبادة، هو وسيلة للعبادة، فلا تشترط له النية، لا تشترط له النية، ولكن الصحيح أنه عبادة مستقلة وتشترط له النية. نعم. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم يقول بسم الله ويغسل. وابن قدامة رحمه الله منهجه في باب الوضوء ها هنا أنه بدأ بذكر صفة الوضوء، ثم بعد ذلك بين لك الواجب والمسنون، لأن الواجب اللي يسمونه فرض في الوضوء هذا لا يصح الوضوء إلا به، لابد أن يوجد في الوضوء، فإذا لم يوجد لا يصح الوضوء، والمسنون يصح الوضوء مع عدمه، لكن وجوده أكمل وأولى وأحسن وأكثر أجرا. نعم، فإذا المنهج أنه بدأ بذكر صفة الوضوء من دون تفصيل، يعني ما فصل بين الواجب اللي هو الفرض وبين المسنون. نعم، إذن يبدأ ثم يقول بسم الله، هذه البداية، أن يبدأ بالبسملة، وهي على المذهب واجبة مع الذكر، يعني إذا كان الإنسان متذكرا لها وتسقط بالنسيان. وابن قدامة رحمه الله اختار القول الثاني، وهي الرواية الثانية، أنها مسنونة وليست واجبة، وعفوا وهو القول الثاني في المذهب أنها مسنونة وليست واجبة. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإن الرواية عنه أنه قال لا يصح في هذا الباب شيء، يعني في البسملة لا يصح في هذا الباب شيء، وقصده من ذلك رحمه الله تعالى أي أن الأحاديث الواردة في البسملة في الوضوء لا تصح، كلها أسانيدها ضعيفة. وأصح حديث في هذا الباب حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وفيه مقال كثير واختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه، وبناء عليه اختلفوا في القول بالوجوب مع الذكر أو بالاستحباب أو بعدم الاستحباب أصلا، بناء على اختلافهم في تحسين الحديث وقبوله أو عدم قبوله. والأقرب أنه لا يصح، الأقرب أنه لا يصح، ولذلك الصحيح أن البسملة ليست واجبة في الوضوء وليست حتى سنة. نعم. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثة. ويغسل كفيه ثلاثة، والغسل ها هنا كذلك هذا الأول غسل الكفين الأول سنة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء، كما سيأتينا في حديث عثمان عبد الله بن زيد. وعللوا كذلك بأنه آلة الوضوء، فينبغي أن تنظف الآلة لما يستقبل من فعل العبادة، آلة الوضوء، أن اليدين هو يتوضأ بهما، فينبغي تنظيفهما قبل البدء بالعبادة. لكن الثبوت يكفي في إثبات السنية، ثبوت الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في إثبات السنية. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة أو ثلاث. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. المضمضة والاستنشاق على الصحيح أنهما فرض، وهما داخلان في حكم الوجه، وهما داخلان في حكم الوجه، فيدخلان في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهما داخلان، عكس من قال من العلماء إنهما مسنونان لأنهما لم يذكرا في الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الرجل قال توضأ كما أمرك الله، وهذا مقام حاجة وبيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فنقول لهم لا، هي داخلة في حكم الوجه وفيما يواجه الإنسان به، ولهما حكم الظاهر، وعلى هذا أدلة نعرض عنها الآن لأنها تطول وشرحها يطول. المهم أنهما مما يواجه الإنسان به ويأخذان حكم الظاهر، يأخذان حكم الظاهر. فإن قيل العينان يواجه بهما الإنسان نقول نعم صحيح، لكن العينان لم يأتي بهما الأمر لا بالغسل قولا ولا فعلا، لا قولا ولا فعلا، عكس المضمض والاستنشاق فإنه لم يخل حديث، هذا من أدلة أو من أقوى أدلة من قال بالوجوب، لم يخل حديث فيه بيان بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه المضمض والاستنشاق، ما في حديث هذا، فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي جاءت آمرة بالاستنشاق والاستنثار والمضمض كذلك على الصحيح، ولذلك فإن حكمهم الوجوب على الراجح وهو المذهب. نعم. صفة المضمض والاستنشاق، ابن قدامة رحمه الله بيّن الصفة بيانا جيدا، قال يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. الصفة الثابتة في المضمضة والاستنشاق، وهنا نتنبه أن بياننا للصفة هنا من باب السنية وليس الوجوب، أن بياننا للصفة للسنية وليس للوجوب، وإلا فالواجب هو المضمضة والاستنشاق على أي صفة كانت، على أي صفة كانت، إذا تمضمض واستنشق فقد حصل الواجب. لكن ما الأفضل في بيان الصفة وفي فعله للمضمض والاستنشاق؟ الذي ثبت من مجموع الأحاديث في بيان المضمض والاستنشاق وفي بيان صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما أنهما يرجعان إلى صفتين على الصحيح. الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويتمضمض ويستنشق به، فتكون المضمض والاستنشاق كلاهما من كف واحد، يأخذ كفا من ماء ويجعل نصفه للفم ونصفه للأنف، يستنثر ثم يستنشق. ثم يأخذ كفا أخرى ويجعل نصفه للفم ونصفه للأنف، ثم ثالثة ويجعل نصفه للفم ونصفه للأنف، هذا إذا أراد أن يكون وضوءه ثلاث، وإن أراد اثنين فاثنين، وإذا أراد واحدة فواحد. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويتمضمض ويستنشق به ثلاث مرات، فيأخذ كف واحد من ماء، وهذا الكف يقسمه قسمة معنوية بطبيعة الحال ثلاث مرات، فالمرة الأولى يتمضمض بجزء ويستنشق، ثم المرة الثانية يتمضمض بجزء ويستنشق، ثم المرة الثالثة يتمضمض بجزء ويستنشق، فكف واحد ويتمضمض ويستنشق به ثلاث مرات، وهذا كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. أما الصفة المشهورة والتي يفعلها أغلب الناس بأن يتمضمضوا استقلالا ويستنشقوا ويستنثروا استقلالا، يعني يكون يفصل بين المضمض والاستنشاق، فهذه الصحيح أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيها ضعيف لا يصح، الحديث فيها ضعيف ولا يصح. وكما ذكرت أعيد وأؤكد أن بيان الصفة هاهنا لبيان السنيين، وإلا لو مضمض واستنشق كفعل أغلب الناس اليوم أنه يفصل بين المضمض والاستنشاق فقد أتى بالواجب، وفعله مقبول من حيث صحة الوضوء. وأما الأفضل فإن الأفضل ما ذكرناه من أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد. نعم. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم بين حد الوجه الذي يجب غسله. وحد الوجه هو من منابت شعر الرأس في الأعلى إلى ما استرسل من اللحيين، فكانت عنده لحية وهذا الأصل في الرجل، فما استرسل من اللحيين، والمذهب وجوب غسل، في خلاف في ما استرسل، والمذهب وجوب غسل ما استرسل، إذا كانت لحية كثيفة فيجب غسل ما استرسل. نعم. نتكلم عن ظاهره، غسل ظاهره أنه يجب غسل الظاهر، أما الداخل فيخلل وسيأتي الآن، وأنه سنة إذا كانت كثيفة. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحيين، ولذلك الرقبة لا تدخل، فغسل الرقبة بدعة لا يصح وغير مقبول، ويأثم به فاعله، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدي بصاحبه أصلا إلى الوسواس في الطهارة، إلى الوسواس في الطهارة. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حد الوجه. نعم. ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. اللحية لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون خفيفة تصف البشرة، خفيفة تصف البشرة يعني تظهر البشرة من تحتها الجلد، فهذا يجب أن يغسل الشعر ويغسل ما تحته، يغسل الشعر ويغسل ما تحته. وأما إذا كانت كثيفة فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التخليل، والتخليل على صفتين، إما أن يأخذ كفا من ماء فيدخله في لحيته، قبضة من ماء ويدخلها داخل اللحية، أو أن يأخذ كفا من ماء ويخلل اللحية بأن ينشر الأصابع داخلها بهذه الصفة، ينشر الأصابع في داخل اللحية أو يأخذ كفا من ماء ويجعل فيها، كلاهما صحيح وتدل عليه السنة خاصة القبضة للصفة الأولى. نعم. بالنسبة للشعر، شعر اللحية أو شعر الرأس، الواجب في الطهارة الصغرى هو التخليل بالنسبة لشعر الوجه اللي هو اللحية، وأما في الطهارة الكبرى وشعر الرأس المسح، هذا في الطهارة الصغرى. أما في الطهارة الكبرى فإنه لا بد أن يغسل أصول الشعر للحديث، حتى إذا ظن أنه أروى، يعني البشرة، أفاض الماء على جسده صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، لابد يصل إلى الأصول، ولا يخفف إلا عن المرأة إذا كان شعرها كثيفا فإنه يخفف عنها في غسل الجنابة فيما استرسل منه، وتغسل أصوله، يعني تغسل الأصول وما استرسل يخفف عنها، إذا كان الشعر كثيف خفف عنها الشارع في ذلك، وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما، أي المرفقين، ويدخلهما أي المرفقين في الغسل، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. والأصل في لغة العرب أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبله، الأصل أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها إلا بقرينة أو بدليل آخر. فإذا كانت الآية على ظاهرها بمفردها لقلنا إن المرفقين لا يدخلان في وجوب الغسل، لكن ثبتت السنة كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرفقين، فقال أدار الماء على مرفقين صلى الله عليه وسلم، الحديث حسن عند الأكثرين. وفي الحديث الآخر لما سئل وكان قد غسل مرفقين وشرع في العضد قال، لو حديث أبي هريرة، قال تلك السنة، قال تلك السنة. فعليه نقول إن المرفقين يجب غسلهما ويدخلان في اليدين، وإلا الأصل في لغة العرب إذا أطلقت اليد أنه يراد بها الكف، الأصل في لغة العرب إذا أطلقت اليد يراد بها الكف ولا يدخل الساعد معها، لقول النبي، لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطع النبي صلى الله عليه وسلم من مفصل الكف. نعم. ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذا العبارة. ثم يمسح رأسه مع الأذنين. ثم يمسح رأسه مع الأذنين. لا، نرجع قليلا إلى اليدين. بالنسبة لليدين، هل الأفضل، طبعا الكفان، وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، لا يغسل الكفين عند غسل اليدين بعد غسل الوجه، فتجد يغسل اليدين يكتفي بالساعد والمرفقين ويغسل المرفقين ولا يغسل الكفين، وهذا خطأ ليس صحيحا. وهل يصح وضوءه أو لا؟ يصح الوضوء إن قلنا بسقوط الترتيب، وإن قلنا بعدم سقوط الترتيب فالوضوء ليس صحيحا، لذلك المسألة هذه خطيرة ينبه عليها، ينتبه الإنسان إلى أن غسل اليدين ها هنا يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فيجب غسل الكفين بالكامل، يجب غسل الكفين بالكامل ولا يكتفى بالغسل الأول، لأن الغسل الأول مسنون وهذا هو المفروض، هذا الذي بعد الوجه هو المفروض، هو فرض الوضوء. طيب، هل السنة أن يبدأ عند غسل اليدين هذا الغسل المفروض من أولها أو من الوسط أو من المرفقين؟ لعل الأقرب والعلم عند الله، الأمر واسع، لكن لعل الأقرب والعلم عند الله أنه يبدأ من البداية بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فجعل انتهاء الغاية هي الأعلى، فإذن يبدأ من الأسفل وينتهي بالأعلى، وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن والله تعالى أعلم. ثم يمسح رأسه مع الأذنين. ثم يمسح رأسه مع الأذنين. مسح الرأس، لاحظوا أن جميع الفروض الأعضاء في الوضوء الفرض فيها الغسل، جميع الأعضاء في الوضوء الفرض فيها الغسل إلا الرأس، فإن فرضه المسح. إلا الرأس فإن فرضه المسح، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وبين الراوي معنى فأقبل بهما وأدبر، قال فبدأ بمقدم رأسه حتى ردهما إلى قفاه ثم ردهما إلى مقدم رأسه، يعني يبدأ بمقدم الرأس ويعيد اليدين كاملتين إلى الخلف إلى القفا، ثم يعيد اليدين مرة ثانية إلى مقدم الرأس. والواجب في مسح الرأس أن يمسح الرأس كله كما جاء في هذه الصفة وامسحوا برؤوسكم، والأصل أن الباء تأتي بمعنى الإلصاق أي بجميع رؤوسكم، وأما من قال إن الباء تأتي بمعنى التبعيض فهذا وجه ضعيف في اللغة، وقد أنكره بعض علماء اللغة أن الباء لا تأتي بمعنى الإلصاق. ثم إن السنة ترد ذلك، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى في مسح الرأس بجزء منه إلا في حديث المغيرة، وفيه أنه مسح على ناصية رأسه والعمامة. وهذا الحديث يرد قول من قال إنه يكتفى بمسح جزء من الرأس، لأنه لو كان يكتفى بمسح جزء من الرأس لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل المسح على العمامة، لأن مسح العمامة إنما جاء تخفيفا، فلو أن مسح جزء الرأس يكفي لما احتاج أن يكمل ويشق على نفسه صلى الله عليه وسلم بأن يمسح باقي العمامة. هذا دليل، والعلم عند الله تعالى، أن الواجب هو مسح جميع الرأس وأن مسح الجزء لا يكفي. نعم، هو دليلهم الوحيد. نعم نعم نعم، يصح الوضوء إذا مسح بعض الرأس. نقول إذا كان أخذ بقول من قال إنه يجوز مسح بعض الرأس فالوضوء صحيح، فالوضوء صحيح. وأما إذا جاء يستفتي ليتعلم فنقول له لا، لا يصح، وإن كان يستفتي عما مضى فتصحح له العبادة على الصحيح، وهذا من فقه الفتوى أنك تصحح له ما مضى. نعم. ثم يمسح رأسه مع الأذنين. يبدأ مع الأذنين، الأذنان في الحديث مع في الحديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وهذا الحديث اختلفوا فيه، والصحيح أنه أقرب إلى الضعف، الأذنان من الرأس. ولذلك نقول مسح الأذنين في الرأس سنة وليس بفرض، بعض العلماء وهو المذهب يرى أنهما فرض بناء على هذا الحديث، وبناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين، نقول نعم مسح الأذنين، فيستدل بذلك على أن ذلك سنة أن يمسح أذنيه. نعم. يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. ثم يغسل رجليه مع الكعبين إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما إلى الكعبين في الغسل. مذهب أهل السنة والجماعة في الرجلين أنهما يغسلان ولا يمسحان، وذهبت الرافضة إلى أن المسح هو فرض الرجلين كمسح الرأس، واستدلوا بالقراءة السبعية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذه القراءة ثابتة، هذه القراءة ثابتة. فنقول إن هذه القراءة توجه على أحد وجهين، الوجه الأول أنها توجه على أن الكسر ها هنا، الكسر ها هنا للمقاربة معنى لا حكما، للمقاربة معنى لا إيش؟ لا حكما. وهذا مشهور في لغة العرب أنهما ربما أعطوا الكلمة التالية حكم الكلمة السابقة في الحركات، لكنها في الحكم، هذا في الحكم عفوا، حكما لا معنى، هذا في الحكم. وأما في المعنى فإنها ترجع إلى ما يدل عليه السياق أو القرينة الأخرى. فنقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لأن ما قبلها مكسور مخفوض فهي أخذت حكم الخفض وهو الكسر، واضح؟ هذا من حيث الحكم، الحكم النحوي. أما من حيث المعنى فإنها منصوبة معنى، ويرجع ذلك للقراءة الأخرى التي نصبتها امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، نستفيد منها ونستفيد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه اكتفى في الرجلين بالمسح. هذا التوجيه الأول، وهو أقوى التوجيهات في هذا الباب. إذن التوجيه الأول هو أقوى التوجيهات لقراءة المسح، أن هذه الكلمة اللي هي وأرجلكم مخفوضة حكما لا معنى لأجل المجاورة، حكما لا معنى لأجل المجاورة، وهذا أسلوب عربي مشهور، ويدل على أن المعنى يرجع إلى الغسل، القراءة الأخرى التي جاءت بالنص وأرجلكم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا في مرة واحدة أنه اكتفى في الرجلين بالمس. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني هو جيد لكنه أضعف من الأول، أن المقصود برواية الكسر ها هنا المسح على الخفين، بيان جواز المسح على الخفين. هذا له وجهه لكنه ليس في القوة كالتوجيه الأول. نعم. إذن يغسل الرجلين كاملتين أسفلهما وأعلاهما، ويدخل في غسلهما الكعبين. وينتبه كذلك للأعقاب التي تكون في مؤخر الرجل للحديث الخاص بهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. نعم. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، أي أصابع الرجلين. وثبت ذلك في حديث لقيط بن صبر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع. وهل هناك صفة في التخليل بين الأصابع؟ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة، لكن عموم الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي طهوره، يدل على أن الأولى للإنسان عندما يخلل أصابع الرجلين أو اليدين أن يبدأ باليمين، أن يبدأ باليمين. وهل المقصود ها هنا البداء بالرجل اليمين أو بالأصابع اليمنى في نفس الرجل؟ نقول لا، المقصود البداء بالأصابع اليمنى في نفس الرجل، لأن البداء بالرجل اليمين هو أصلا من حكم الوضوء، أنه يبدأ بالعضو الأيمن ثم الأيسر. فإذا يبدأ في تخليل الأصابع بالأصابع اليمنى ثم يأتي إلى اليسرى، ثم كذلك في الرجل اليسرى يبدأ باليمين ثم ينتقل إلى اليسار. نعم. فسيكون في الرجل اليمنى سيبدأ من الخنصر وينتهي بالإبهام، وفي الرجل اليسرى سيبدأ بالإبهام وينتهي بالخنصر. نعم. تخليل مرة واحدة. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول، ثم يرفع نظره إلى السماء. إذا فرغ من الوضوء جاء ذلك في الحديث، لكن هذه الزيادة شاذة لا تصح، زيادة رفع البصر إلى السماء شاذة لا تصح. نعم. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الثابت في صحيح مسلم، وتكملة الحديث إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، نسأل الله من فضله. فهذا الثابت في الدعاء عفوا في الذكر بعد الفراغ من الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ضعيفة لا تصح. وفي الحديث الآخر قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بعد الفراغ من الوضوء، الصحيح أنه موقوف على الصحابي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والواجب من ذلك النية والغسل مرة. الآن بدأ ابن قدامة رحمه الله بعدما بين لك الصفة إجمالا بدأ لك يفرق الآن بين الواجب اللي هو الفرض وبين المسنون، لأن الواجب الذي هو الفرض لا يسقط في الوضوء، لا يسقط، لا بد تأتي به. هل الفرض بمعنى الواجب أو أن بينهما فرق؟ الجمهور يرون الفرض بمعنى الواجب، يعني إذا قلت فرض أو قلت واجب كلاهما بمعنى واحد، والحنفية عندهم تفريق. فالجمهور رحمهم الله يرون أن الفرض بمعنى الواجب ولا فرق بينه، لذلك تلاحظ أنتم من بداية الدرس مرة نقول فرض ومن نقول إيش واجب، لأنهما بمعنى واحد. المهم أن كلاهما يؤدي نفس المعنى، أنه لا يسقط هذا المفروض أو الواجب لا يسقط في الوضوء، لا بد أن تأتي به، لا بد أن تأتي به، لا يسقط فعمدا ولا سهم، لا بد من الإتيان به. ما هي الفروض؟ نعم. والواجب من ذلك النية. النية شرط، بينا هذا في البداية، النية شرط، يعني هو ذكرها هنا تساهلا من باب إيش؟ أحيانا العلماء رحمه الله يتساهلون في ذكر القيود، في ذكر القيود، وإلا هي في الحقيقة عند التأمل شرط، شرط، النية شرط. نعم. والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. نعم، الغسل مرة مرة ما خلا الكفين، لأن غسل الكفين سنة كما ذكرنا، سيأتي هو الآن يبين أن غسل الكفين اللي هو في أول الوضوء هذا سنة وليس فرضا. نعم. ومسح الرأس كله. إذن الغسل في جميع الأعضاء إلا في الرأس، كأنه يقول جميع الأعضاء فرضها الغسل، هذه العبارة الصحيحة، جميع الأعضاء فرضها الغسل إلا الرأس فإنه يمسح، جميع الأعضاء فرضها الغسل إلا الرأس فإنه يمسح. نعم. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الترتيب، هل هو فرض أم أنه سنة ويسقط؟ على قولين مشهورين، الجمهور يرون أن الترتيب فرض، واستدلوا على ذلك بآية الوضوء، أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا وجه الدلالة أن الله سبحانه أدخل الممسوح بين المغسولات، يعني لاحظوا في البداية اغسلوا وجوهكم هذا مغسول، وأيديكم إلى المرافق هذا مغسول، وفي آخر الآية وأرجلكم عطفها على المغسول فتكون إيش؟ مغسولة، وبينها ذكر مسح الرأس وامسحوا برؤوسكم. قالوا فلما أدخل الممسوح وسط المغسولات دل ذلك على أن الترتيب مقصود، لابد ترتب بهذا الترتيب، ووجه الدلالة هذا في الحقيقة قوي جدا وصحيح. يشكل عليه فقط الحديث الذي حسنه غير أحد من أهل العلم في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل وجهه ثم يديه ثم تمضمض واستنشق ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، هذا الحديث فيه إسقاط للترتيب، فيه إسقاط للترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمض والاستنشاق بعد غسل اليدين، وهذا الذي استدل به بعض أهل العلم الذين يرون أن الترتيب يسقط. الحقيقة القول بالترتيب قوي جدا، قول بالترتيب قوي جدا، والحديث يجاب عنه بأجوبة كثيرة، من ضمن هذه الأجوبة الضعف، وأن النبي صلى الله الذي في كثير من طرقه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الترتيب في الأحاديث الكثيرة التي جاءت في بيان صفة الوضوء عنه صلى الله عليه وسلم، ولا حتى في مرة واحدة. والتوجيه الثاني أن أصلا المضمضة والاستنشاق يتساهل فيهما لأنهما تابعان وليس بأصل في الوجه، إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بغسل الوجه. على كل حال القول بالترتيب قوي، ولا يفتى بسقوط الترتيب إلا عند الحاجة عند الفتوى فقط، وأما في الأصل هو الترتيب. نعم. وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا الموالاة، والموالاة معناها أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، أخذوها من العرف، ويقصدون بأن ينشف هذا إذا كان الجو معتدلا في الجملة، وإلا فلو كان الجو شديد الحرارة أو شديد البرودة فإنه إذا كان شديد الحرارة سيجف سريعا، وإذا كان شديد البرودة فإنه سيتأخر الجفاف كثيرا، لكن إذا كان الجو معتدلا، إذا كان الجو معتدلا فلا يؤخر حتى ينشف. الدليل على اشتراط الموالاة الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر الدرهم، قدر الدرهم يلمع لم يمسه الماء، يعني في قدمه هذا القدر ويلمع يعني جاف لم يمسه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فقالوا إذن الموالاة مشترطة، لأنه لو لم تكن مشترطة لكان يكفي في حقه أن يرجع فيغسل الرجلين ثم يصلي يعيد الصلاة. فلما أمره بإعادة الوضوء دل ذلك على أن طول الفصل مؤثر، طول الفصل مؤثر، وهذا وجه دلالة قوي. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله قدر الظفر لم يمسه الماء فقال أحسن وضوءك، ويجمع بين الحديثين أن الإحسان المقصود بها هنا الإعادة، الإحسان المقصود بها هنا الإعادة. نعم. والمسنون التسمية، إذا أردنا أن نفصل في فروض الوضوء فنقول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق هذا الفرض الأول، وغسل اليدين إلى المرفقين وهذا الفرض الثاني، ومسح الرأس هذا الفرض الثالث، وغسل الرجلين إلى الكعبين هذا الفرض الرابع، والترتيب الخامس، والمولاء السادس. إذن تصبح عندنا ستة فروض، والشرط في ذلك النية. نعم. والمسنون التسمية، التسمية قلنا إن المذهب في التسمية أنها واجبة مع الذكر، يعني إذا كان متذكرا لها فإنها لا تسقط وتسقط مع النسيان. طيب على المذهب لو أنه نسيها في أول الوضوء وتذكرها داخله نسي، طبعا قلنا الآن المذهب أن التسمية إيش؟ واجبة مع الذكر إذا كان متذكرا وتسقط مع النسيان. طيب إن نسيها في أول الوضوء وتذكرها أثناءه، اختلف العلماء في المذهب، فقيل إنه يجب عليه أن يسمي ويستأنف الوضوء يبدأ من جديد، وقيل إنها إذا سقطت في أول الوضوء فيسري الحكم إلى خاتمة الوضوء إلى نهايته، وأكثر المتأخرين يرجحون القول الأول أنه يجب عليه أن يسمي ويستأنف يعيد الوضوء، يعيد مرة ثانية الوضوء ما يكمل يعني. نعم. والراجح أن حديث التسمية فيه ضعف فهي ليست واجبة وليست مسنونة. نعم. والمسنون التسمية وغسل الكفين، نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، لحديث لقيط بن صبر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. وتخليل اللحية، نعم، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه كان يخلل لحيته. نعم. وتخليل اللحية والأصابع، والأصابع ثبت في حديث لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلل بين الأصابع. نعم. ومسح الأذنين كذلك ثبت في أحاديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذنيه، أنه مسح أذنيه، والمذهب أن مسح الأذنين فرض وليس سنة كما اختار ابن قدامة رحمه الله، والصحيح اختيار ابن قدامة. نعم. وغسل الميامن قبل، نعم، فرض، المذهب أنه أن المسح فرض. نعم. وغسل الميامن قبل المياسر، وغسل الميامن قبل المياسر أي سنة، فلو أنه بدأ باليسار قبل اليمين صح وضوءه على المذهب وعند جمهور العلماء، وبعضهم يرى أنه لا يصح. والدليل على ذلك قول ابن المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، قالت يعجبه، ومجرد الإعجاب بالشيء لا يدل على الفرضية، بل يدل غاية ما فيه أنه يدل على السنية، يدل على السنية. لكن يشكل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه بدأ بغير اليمين في الوضوء ولا في مرة واحدة، ولا في مرة واحدة. هذا في الحقيقة فيه إشكال، فيه إشكال. فقول من قال أنه إذا بدأ بالشمال قبل اليمين أن وضوءه غير صحيح له وجاهة قوية. نعم. والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليه. بالنسبة للعدد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين، وثبت عنه أنه توضأ مرة، وثبت عنه أنه خالف فغسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين مرة ومسح رأسه مرة وغسل الرجلين مرتين، ثبت عنه أنه خالف. وكلها صحيح، كل هذه الصفات صحيحة، فينبغي للمسلم أن يفعل كل هذه الصفات، وإن كان الغالب هو الثلاث لأن أكثر الأحاديث عليه. وأما الزيادة على الثلاث فإنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الغسل ثلاثا قال فمن زاد يعني على الثلاث فقد أساء وظلم. نعم نعم. لا ما يحتاج، ما يحتاج، ما يحتاج للثلاث، هي الثلاث تكفي، زيادة لا يحتاج إليها، تكون وسوسة. لحظة أسركم لا تسأل. فالزيادة على الثلاث لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد أساء وظلم، في رواية فقد أساء وتعدى وظلم. وأما الواحدة فإنه لا يقتصر عليها إلا من كان يحسن الإسباب، ولذلك كان من فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال لا أحب المرة من العالم. المرة يقصد الوضوء مرة مرة، والسبب في ذلك أن العالم إذا توضأ مرة وطالب العلم يحسن الإسباب، يعني يوصل الماء إلى العضو كاملا، وأما العام الذي لم يتعلم فإنه قد لا يحسن فيكون وضوءه باطلا على هذا الأساس. لذلك ينبغي إذا كان الإنسان صاحب قدوة أنه يترك بعض السنن أمام العامة إذا كان يغلب على ظنه أنهم لا يحسنون فعلها أو لا يفهمون في هذه الحالة أو تلك. وذلك لما جاء عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من العراق حاجا ومر بالمدينة، كان وقت حجه في وقت الحر الشديد، وتعرفون المدينة في وقت الحر الشديد، وكان يلبس الجبة على عادة العلماء أنهم يلبسون لباسا له هيئة تميزون به بين الناس حتى يعرفون، وكان هذا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في استقبال الوفود وفي الجمعة وفي العيدين. الشاهد فلما أقيمت الصلاة وضع عنه الجبة كأنه أحس بماذا؟ بالحر. فلما انتهى عاتبه الإمام مالك رحمه الله في هذا، قال لما صنعت ذلك؟ فقال جب، قال ردائي وضعته، يعني ما صنع شيء غريب، واحد يلبس الرداء ووضعه. فقال له رحمك الله إن العامة لا يفهمون ذلك، هذا من فقه الإمام مالك رحمه الله، قال إن العامة لا يفهمون ذلك، لأن العامة ينظرون للعالم على أن فعله المرتبط بالعبادة سنة، لأنه لاحظوا أنه انتظر حتى أقيمت إيش الصلاة، هو ما انتبه رحمه الله، فلما أقيمت الصلاة وضعها لاحظوا أنه مرتبط بماذا الآن؟ بالصلاة اللي هي العبادة. فقال إن العامة لا يفهمون ذلك، إن العامة لا يفهمون ذلك. نعم. فينبغي لطالب العلم والعالم أن ينتبه، قد يكون الفعل سنة صحيح، لكن من السنة أن يتركه إذا ظن أو غلب على ظنه أن العامة لا يحسنون أو لا يفهمون. لا يحسنون أو لا يفهمون، هذا يدخل في المصالح الشرعية والمقاصد المرعية. نعم. قال رحمه الله: والغسل ثلاثا ثلاثة، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء. والإسراف في الماء لحديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يتوضأ فقال: لا تسرف في الماء. ويزيد فقال: لا تسرف في الماء. فقال: يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. قال: نعم، وإن كنت على نهر جار فلا يجوز أن يسرف الإنسان في الماء ولو كان الماء متوفرا كثيرا، ولو كان الماء متوفرا كثيرا فإنه يقتصر على ما يحتاج إليه. نعم. ويسن السواك عند تغير الفم. لا، السواك خلي غدا في بعض المسائل نحتاج أن نضيفها على ما ذكره المصنف رحمه الله. اقرأ العمدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه. هذا الحديث حديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه فيه بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومناسب لأن يذكر بعد شرح صفة الوضوء حتى يكون الإنسان على وصل بالدليل، على وصل بالدليل. فتأملوا الآن لحديث عثمان، سنقف الآن مع قراءة القارئ مع نفس المواطن التي شرحناها، وحاولوا تربطوها مع ما ذكر بعد القراءة. أنه رأى، يعني لن نطيل في شرح الحديث، أنا تكلمنا الآن عن مسائل الوضوء فقط مجرد تطبيق عملي. نعم. أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. دعا بوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وبالضم وضوء هو الفعل، هو الفعل، فعل الوضوء يعني. نعم. فقوله دعا بوضوء يعني بماء حتى يتوضأ به. نعم. فأفرغ على يديه من إنائه، هذا غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء. نعم. فغسلهما ثلاث مرات، ثلاث مرات. لاحظوا حديث عثمان الذي معنا فيه الفعل ثلاثا، ولذلك هذا الذي دعا أكثر العلماء على أن يقولوا إن الثلاث سنة، فقولهم صحيح، لكن هذا لا يعني أن الاثنتين ليستا بسنة أو الواحدة ليست بسنة، لكن قولهم سنة يقصدون أن هذا هو الغالب، يقصدون أن هذا هو الغالب، وهذا صحيح، فإن الغالب أن يكون الغسل ثلاثا. نعم. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ظاهر الحديث أنهما بغرفة واحدة، وهذا صحيح، وجاء مصرحا في رواية أخرى بغرفة واحدة، جاء مصرحا به في رواية أخرى لنفس الحديث قال بغرفة واحدة. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة. هنا مسألة، هل الغسل الوجه يكون باليدين أو بيد واحدة؟ كلاهما ثابت، كلاهما ثابت في الأحاديث، اليدين واليد الواحدة، لكن الكفة الواحدة، اليد الواحدة قد لا يحسنها كثير من الناس، لذلك نفس الكلام الذي ذكرناه هناك ينبغي للعالم وطالب العلم ما يفعل هذا أمام العوام حتى لا يشوش عليهم، يحاول أن يقلد ويفعل مثله فلا يصبر، فلا يصبر. نعم. ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة. في رواية أخرى لحديث عثمان مسح برأسه وأذنيه، نعم، في زيادة الأذنان. نعم. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذا فيه بيان أهمية استحضار الخشوع في الصلاة، وهذا أمر عزيز بحاجة إلى اهتمام وحرص ومزيد دربة تدريب، لأن الشيطان أحرص ما يكون على إذهاب الخشوع من الإنسان في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لينصرف من صلاته ما كتب له منها إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، إن أحدكم لينصرف من صلاته وما عقل منها شيئا، نسأل الله السلامة. فلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بكم؟ بالنصف. بالنصف. هذا يدل على أن استحضار الخشوع في الصلاة أمر عزيز ومهم، عزيز ومهم، فينبغي للإنسان أن يحرص عليه. كان السلف رحمهم الله يجتهدون فيه أيما اجتهاد، لذلك لا تستغرب لما يقول أحدهم: جاهدت نفسي على صلاتي 20 سنة، يقصد ماذا؟ الخشوع. قال: فطابت لي 20 سنة، يعني أصبحت أرتاح فيها 20 سنة أخرى. فالمسألة ليست سهلة، نسأل الله من فضله. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء. تور هو الإناء الصغير الذي يكون من النحاس، وهذا فيه دليل على جواز الوضوء والتطهر من الآنية على تعدد ما صنعت منه، ومنه النحاس. مرت هذه المسألة معنا. نعم. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه 3، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات. نعم، هنا منصوص أنه بـ3 غرفات، وفي ظاهر حديث عثمان أنها غرفة واحدة، وجاء هذا في رواية أخرى، فهنا 3 غرفات وهناك غرفة، وتكلمنا عن الصفة بين الواحدة والثلاث. نعم. ثم أدخل يده فغسل وجهه 3، ثم أدخل يده. أدخل يده يعني يأخذ ماء، أدخل يده يعني ليأخذ إيش؟ ليأخذ الماء. يعني لاحظوا في بداية الحديث أنه ما أدخل يده مباشرة، إنما غسلهما بالإكفاء، أكفأ من التو، وبعد ذلك أصبح يدخل إيش؟ فهذا مقصود، أن الإنسان عند بداية الوضوء أنه يبدأ بالإكفاء، وهذا سنة على كل حال، أنه قبل أن يدخل يديه في الإناء أنه يكفئ الماء ويصبه عليهما، إلا في ماذا؟ إلا في الاستيقاظ من نوم ليل كما مر معنا، فهذا واجب، فهذا واجب. نعم. ثم أدخل يده فغسل يديه 2 إلى المرفقين. نعم. ثم أدخل يده فغسل يديه 2 إلى المرفقين. نعم. لاحظ هذا فيه المخالفة الآن. نعم. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. هنا مسألة، هل المشروع في المسح أن يكون مرة أو أكثر من مرة؟ حصل فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله، وأكثر الأحاديث على أن المسح يكون مرة واحدة، والأحاديث التي فيها تكرار المسح ضعيفة لا تصح. بعض حديث واحد منها حسنه بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه ضعيف. نعم. ولذلك نقول أنه لا يشرع على الصحيح تكرار مسح الرأس، وإنما يكتفى بمرة واحدة. نعم. ثم غسل رجليه، وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. يعني هذه الزيادة هي تفسير لقوله أقبل بهما وأدبر. العلماء اختلفوا رحمه الله إيش أقبل بهما وأدبر. ظاهرها أن الإقبال يكون من الخلف إلى الأمام، هذا الظاهر، والإدبار يكون من الأمام إلى الخلف. فجاءت هذه الرواية مفسرة لمعنى الإقبال والإدبار، أن الإقبال يكون من الأمام إلى الخلف والإدبار العكس. فلو لم تأتي هذه الرواية لقلنا إن الإقبال العكس، يكون من الخلف إلى الأمام، والإدبار يكون العكس. لكن لما جاءت هذه الرواية، وذلك حصل الخلاف بين العلماء، هل هذه الرواية مفسرة لقوله أقبل بهما وأدبر، أو هي حالة مستقلة؟ من قال إنها مفسرة قال إن صفة الوضوء بالإقبال والإدبار يكون أن ترد اليدين من الأمام إلى الخلف ثم تردهما مرة أخرى من الخلف إلى الأمام. ومن قال إنها حالة أو صورة قال يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز هذا ويجوز هذا، لكن لعل الراجح والعلم عند الله أنها مفسرة، أنها مفسرة لأن المخرج واحد، الحديث واحد في بيان الصفة، فلعلها مفسرة فتكون الصفة الثابتة أن الإقبال والإدبار المقصود به هاهنا أنه يبدأ من مقدم الرأس ويردهما إلى قفاه، ثم يعيد مرة ثانية من القفا إلى المقدم. نعم. وفي المسألة أسألها كثيرا وهي، طب أنا إذا بدأت بهذا الشكل فعدت من الأمام إلى الخلف هذا الإقبال، ثم عدت من الخلف إلى الأمام هذا الإدبار، أحيانا تعرف الواحد كذا يعني شعره مهيأ وحسن وكذا، فلما يحصل هذا ممكن أنه يصبح في شعث في شعره ويذهب شعره يمنة ميسرة، فهل يعيد مرة ثانية؟ نقول له، أنا أقول دائما أقول انتظر حتى تفرغ من الوضوء وافعل ما شئت، تعيد تسرح، لكن لا تفعلها في الوضوء. لماذا؟ لأنه قد يشكل أنه متصل بالصفة، لأنك الآن متوضئ والوضوء ها هنا، أنت تحرص على أن يكون بصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحركة الثالثة ما ثبتت، تقول أنا ما أعتقد أنها سنة، قلت فأقول لك، وأنا ما أقول لك أنه حرام، لكن نقول إن الأفضل أن لا تلحق بالصفة ما ليس منها، الأفضل أن لا تلحق بالصفة ما ليس منها. نعم. وفي رواية، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والتور شبه الطست. نعم، صغير يعني طست صغير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، يكفي خلاص، هذا حديثي الوضوء، قد إن شاء الله نقرأ حديث المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ونذكر ما فيه من أحكام. نعم. نحاس اقرأ الأسئلة. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول، ماذا إن توضأت وانتهيت من الوضوء دون نية، فهل يجوز لي أن أمس المصحف؟ مس المصحف على الراجح أنه لا يشترط فيه الطهارة، لذلك نعم يجوز أن يمس المصحف على غير طهارة، وأما هذا الوضوء فلا يعتد به في الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول، فضيلة الشيخ، ما معنى لا يحدث فيهما نفسه، وكيف أخشع في الصلاة؟ بارك الله فيكم. عدم تحديث النفس المقصود به ما يعرض للإنسان من وساوس وخواطر تخرجه عن أصل العبادة وعن فعله في الصلاة، هذا معنى تحديث النفس، وهذا كثير، بل والله المستعان أخشى أن أقول إنه هو الأصل في صلاة أكثر الناس، حديث النفس والوساوس والخواطر التي ترد في الصلاة فتخرجه عن هيئة الصلاة، حتى إنه نقل لي من ثقة أن إماما ذات يوم صلى الظهر 3 ركعات كأن المسجد الجماعة فيه قليل، فلما سلم قام أحدهم فقال، لا أنت صليت اليوم 3 ركعات، فلما بدأ يتداول مع الجماعة كأنهم أكدوا ذلك، ما قالوا من البداية، فلما أتى بالركعة الرابعة وانتهى من الصلاة بدأ يعني يسأل هذا الشخص، قال له كيف يعني أنت تأكدت وكنت جازم أننا صلينا اليوم 3 ركعات؟ قال أنا عندي 4 محلات وأنتهي من حساب، وهذا صحيح، يقول أنتهي من حساب كل محل في ركعة، أنا سويت حساب 3 محلات بقي محل، يعني إلى هذه الدرجة وصل حديث النفس والوساوس التي تكون في الصلاة. وينقل هذا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه جاءه سائل فقال له أو شاكي فاشتكى له أنه خبأ مالا له ولا يدري أين خبأ، فأوصاه أن يصلي الليلة بأكملها، يقوم الليل كله، قال أنا يعني أطلبك يا إمام أن توجد لي حلا في بحثي عن مالي، فقال صلي الليلة بأكملها، يقول من قضى ثلث الليلة حتى تذكر المكان، يعني وهذا من فعل الشيطان، يعني الشيطان الآن عنده مقاصده مصالح، يزن بين المصالح، فوازن بين مصلحة إيجاد المال لهذا الشخص وبين أن يتم صلاته ليله كله، فكأنه رأى أنه يوجد المال أفضل من أجر الليلة بأكمله، فقال له الإمام حنيفة رحمه الله، هل أكملت صلاتك؟ قال لا، قال فهل لا فعلت إرغاما له، يعني للشيطان، وشكرا لربك، فهل لا فعلت إرغاما له وشكرا لربك، فالوساوس التي قد ترد على النفس وحديث النفس الذي يكون في الصلاة لا شك أنه كثير في الناس، وأنتم تعرفون أن شيطانا متعلقا بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزي أو خنزق كما في بعض الروايات. هذا متخصص في الوسوسة للإنسان في صلاته، فإذا زاد مع الإنسان في الصلاة سن له أن يدفل عن يساره ثلاثا وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زاد هذا الوسواس وحديث النفس سن له أن يدفل عن يساره ثلاثا وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما سؤالك أخي الكريم كيف تستحضر الخشوع، نقول إن أفضل شيء يعين على استحضار الخشوع في الصلاة أن تعتقد أن هذه الصلاة هي آخر صلاة ستؤديها. إذا دخل الإنسان الصلاة أي صلاة فرضا كانت أو نافلة وهو بهذا الاعتقاد سيحاول أن يحضر الخشوع وأن يطرد الوساوس وحديث النفس قدر الاستطاعة، وسيخشع في صلاته قدر الاستطاعة، وسيعينه الله بإذن الله. لذلك أنت عند دخولك للصلاة تذكر الموت وتذكر أن هذه الصلاة ربما تكون آخر، وموت الفجأة كثير، ربما تكون فعلا هي آخر صلاة تعرض للإنسان، فيحسن الإنسان فيها الوقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يكفي إذا مسحت من الإقبال إلى الإدبار ولم أرجع من الإدبار إلى الإقبال، فهل هذا المسح صحيح؟ نعم صحيح يكفي. ثابكم الله. يقول: ماذا عن الرجل الأصلع الذي ليست له منابت شعر؟ وقال مسح الرأس ما قال مسح الشعر، وامسحوا برؤوسكم ما قال بشعركم، فالأصلع يمسح رأسه نفس الشيء، يقبل ويدبر. نعم. ها ايش بالوجه؟ غسل الوجه قصدك؟ ما يعد في الأصل منبتا هو الوجه في اللغة. ايش هو الوجه في اللغة؟ ما يواجه الإنسان به. لذلك الشافعي رحمه الله عنده قال عند الحنابلة يحدون الوجه بما ذكرنا: منابت شعر الرأس إلى ما استرسل، ومن الأذن إلى الأذن، الصدغ إلى الصدغ. عند الشافعي يقول: ما يواجه الإنسان به، وهذا أدق. الوجه ما يواجه الإنسان به، خلاص إذا كان هذا ما تواجه، أما أعلى الرأس هذا ما يواجه الإنسان به، لكن هذا هو الذي مع الناصي هو الذي يواجه الإنسان به. نعم. أثابكم الله. يقول: هل غسل الأذن مع الوجه يجوز لأنه من الوجه؟ لا. لحديث نعم أكمل. لحديث: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره في سجود التلاوة. هذا الحديث ضعيف أصلا، وعلى فرض صحته فإن المقصود بالوجه هنا الرأس، المقصود بالوجه هنا الرأس، وهذا أسلوب مستعمل عند العرب أنهم يطلقون الجزء ويريدون به الكل. فإن الذي يسجد صحيح أنه الوجه، لكن الوجه مع إيش؟ مع الرأس، والرأس فيه السمع. نعم. ثم من هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يعارض أحاديث مسح الأذنين التي جاءت مع الرأس، التي جاءت مع الرأس. نعم. لذلك لا، هذا الفعل ليس صحيحا بل هو بدعة. نعم. أثابكم الله. هذا السؤال الأخير يقول فيه: كيف أكون متدبرا ومتأملا للقرآن الكريم؟ ثم عندكم اليوم تسميع؟ هي خلي هذا السؤال يوم الأحد. طيب عندكم اليوم تسميع فأخشى أن أطيل عليكم. نعم. طيب يا إخواني الإخوة، يعني طلبوا مني أن أنبه على هذا قبل، أن الإخوة المشاركين معنا في الدورة يحرصوا جزاهم الله خيرا على أمرين: إثبات الحضور حتى يكون فيه المتابعة مستقبلا، والتسميع كل يوم ثلاثاء. فجزاكم الله خيرا، احرصوا على هذا، أن الإنسان يحرص على إثبات الحضور كل درس والتسميع يوم الثلاثاء، حتى لو ما كان حافظ يحضر، لأنه سيكون معنا مراجعة، برنامج المراجعة. ثم إن الإخوة سأتفق معهم إن شاء الله على برنامج مراجعة خاص، بدأت مع الشباب في الخاص اللي تكلمنا عنه، سنتكلم عنه إن شاء الله وسيعطونه لكم. لابد من مراجعة خاص، ما يكفي فقط لهذا يوم الثلاثاء، مراجعة خاص وأنت تتابع نفسك وتقيم نفسك، وكل هذه تعرض علي إن شاء الله تعالى، لكن لاحقا مهلا. طيب، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لكل خير وصلاح، وأن يجعل ما نقول ونعمل حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.